لمحمد تهفو قلوب المسلمين المتقين المؤمنين المحسنين. لمحمد تهفو قلوب المسلمين المتقين المؤمنين المحسنين. طه الذي أدى الأمانة محسنا فالخير عم وقد بدا النور المبين. لمحمد تهفو قلوب المسلمين المتقين المؤمنين المحسنين. وبه توحد شملنا ترجمة.